وفي الصلاة أيها الإخوة نتلو القرآن الكريم الذي تنزل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم ذي القدر في ليلة ذات قدر إلى أمة ذات قدر. أيها الإخوة المؤمنون، وبخير الحديث وطيب الكلم يبدأ لقاؤنا بآيات طيبات مباركات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ حمد الزامل. يا رب رحم الدنيا والآخرة، وكل شيء فعلوه في الزهر وكل صغير وكبير مستقر. الله يا سيدي الله. إن المتقين في جنات ونهر. الله أكبر الله أكبر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Thank you. اكبر صيف على الشام الله وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر نعم يا سيدي الله وكل شيء فعلوه في الزهر وكل صغير وكبير مستقر الله الله الله الله الله الله إن المتقين في نعم يا سيدي مليك مقتدر ورحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مليك مقتدر حلوة صلاة النبي كما احلى جمال النبي اذكر الله عظيم. الله أكبر. الله الله الله عظيم مولانا. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الله أكبر الله الله الله والنجم الله يا ويك طيب عليك سلام طيب عليك مولانا الله الله الله الله ألا تطغوا في الميزان نعم نعم وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا لا يا مشيخ نعم يا سيدي نعم فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والسماء رفعها ووضع الميزان الله سبحانه وتعالى الله الله الله ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان على ضعفها للنام الله الله الله الله الله الله الله الله الله والحب ذو العطف والريحان. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. الله. عليه الصلاة والسلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وخلق الجن من مارج من نار. الله أكبر. الله الله الله الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. ثاني نفس الطريقة ثاني. يا رب. يا رب. الله يعوضك عن كل خلق. الله. الله الله الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله الله الله الله الله الله. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء عَذَابَ الله يفتح عليك. فأما اليتيم فلا تقهر. عليه الصلاة والسلام. فأما اليتيم فلا تقهر. الله أكبر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. الله أكبر. الله أكبر. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من ساحة مسجد سيدي مصباح المغازي بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية. وحان الآن موعد صلاة الظهر.